الرحيم. باب من أطاع العلماء والأمراء. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله. باب من أطاع باب كان لما تلي العلماء علماء بيسكتة والأمراء كان يتنم تلي يمس في تحريم ما حل الله حرام قدن في ست والردين حلي والعلماء أمراء مس والربين حلال قد حرام قد أني نمني جل وجر وجين حرام جدين جد تفر أو تحليلي أو تحليل ما حرم الله أكي حلال قد مجيزت ما حرم الله والرب حرمت حلال قد مجيزت نمني علماء الزاني ذاتولي فقد اتخذهم أربابا جرى تجر ربوت واهل توت ربي قد يجرى من دون الله دولي ربي أزكيا كانت تجيب البناية وقال ابن عباس بابا سيغالي معنى بابا هيا وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه يوشك يوشكني بهذا أن تنزل عليكم إثن البؤون حجارة من السماء إسن الربون حجارة دقان من السماء سماء الرجل الجروب نبيا أقول أن نجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي أكد جده يدي حديث نبي سني ودي ثاني وتقولون إسن أمور جدا قال أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر أمو أكد جدا جدني رأي أبي بكر في عمر حديث نبي درد أبدانية حديث نبي يتسري وديس رأي جران في الدني كنافود أغان سماء الرجل يكون نبيا علماء جرس علماء جزامة وتامرة هلا شريعة إذان تلعيشون إذان رب قرأتو يرمان كان يرنو رسول رب مفال ستو هالا بيكتون أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة له. نعم رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد وقال ما وكان وقال الإمام أحمد يلي رحمه الله عجبت أن يجنك يلي عجبا لقوم عرفوا الإسناد قوت السند حديثا بيكته صحيح ما حديثا بيكته وصحته صحيح ما إذا بيكته المراد بيونا رجال السند لا نسبة الحديث إلى راويه صحيح ما إذا اللي بيكته ويذهبون حديثا بيكته رجال حديثا بيكته اللي بيكته سننس سيطة اللي بيكته ويذهبون سواجهنو قديما إلى رأي سفيان قرقرته فتوى سفيان الثوري لأنه صاحب المذهب المشهور وله أتباع لكنه انقرض سند حديثا إن بيك الرجال إن الرد حديث نكون سيطة اللي بيك توجهوا حديثا ديثا رأي سفيان الديمني تودا كذي أجابي أنجي ما محمد ديرامي رحمه الله حديثا كمان دير ليش والله تعالى يقول الله النجر هنا فليحذر الذين يخالفون فليحذر هاتذاتني هابقتني الذين يخالفون جرين قرآن عن أمره أجج نبيي رامر نبيي راورقر أن تصيبهم فتنة مع أن يخالف يتعدى بنفسه يجيب أن الفعل ضمن معنى الإعراض الذين يخالفون أي يعرضون جرين قرقلا أمر نبيي ولك أمر نبيك يا جان قبل أن تصيبهم فتنة شركي نسان فقو إذاني هاسوداتني شركي نسان فقو دنيا مرت أو يصيبهم فسرها الإمام محمد بالشرك. وعلى هذا يكون الوعد بأهد أمرين، قال إما الشرك وإما العذاب الأليم، أو يصيبهم تكي إذان تقو عذاب أليم إذان بوبيس حسداتني هالا الله جدون سند حديثة بيخني سيوم ما إذان لبيخني رأي سفيان الثوري تكمي الديمة سفيان الثوري كم اللي مذهب قبائل أندران سفيان أكم إمامنا فراني مذهب قبائل من اللي أندران أتباع ورمذهب إذان كل جراء أما إنتو من جيانا مو إنجراني فهم يذهبون إلى رأي سفيان وهو من الفقهاء ويتركون ما جاء به الحديث. وأن حديث نبخيل إذن رأي سفيان الثوري تكم الديمة إذا سند حديثة رجال هذه نسوية في بيقاني صحيح تولي بيقاني حديثة تمان ديمة إمام محمد دي. أتدري ما الفتنة يرى أفران كان قرتي أتباع حيثو أرغتني بيقا ممله إن اللي ورم مذهبك أبوك أتباعك أبو الرأي ذرا أتباع نساق أسمران تين بمن اللي يعني أتدري ما الفتنة فلك فليحذر الذين يخالفون أي يعرضون كتبت عني واني دبريك سنيدي أتدري في بيكتا ما الفتنة أن تصيبهم فتنة جنة فتنة ثم الفتنة الشرك شركي دي أكم الشركي لسان تويتي أمرين في جيرا قرقل وكم الشركي لسان تبتيهنان لعله أن نتغنى نسيج إذا رد يودي بسيجرى كيبلو دي يودي بس بعض قوله جري قولي نبيه وردي ورسيجرى يودي بس أن يقع كفوز ذات في قلبه شيء قلبي ذاكي ذات واحد من الزيغ قال من الزيغ ومس جلن الرافته فيا هلك هلاكمو إذا دوبا كان إذا سدى الدهاج الثاني هو عن أبي بن حاتم ماجد أجل أتدري ما محمد برايد ما التفسير قلت عن عدي بن حاتم عدي المحاتم الراوي بيفهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عدي المحاتم كل نصارى ترجرة نصران مما فيسك نبي ربي لقيا عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية آية الدم كان كقرأ اتخذوا يهودان تاسفة أحبارهم علماء إيزاني بيت إيزاني ورهبانهم نصارى له ورهبانهم ملوك صوت إيزاني أربابا من دون الله رهبان نصارى ملوك صوت إيزانية أربابا ربوت تاسفة من دون الله ربي أسد ربي نفراد إيزاني آية تتنا كنبيين كراو نبيي لقي عدي بن هاتم والمسيح ابن مريم عيسى ابن مريم اللي ربي تاسفة النصارى وما أمروا أدون أجج من حال من أجج منين إلا ليعبدوا جبروا اتمالي مسكموا اتمالي إلها واحدا ربي تقوش أدو كتاب نساني اللي ربي تقوش قبرها يدون جرين تنا ربوته ورثا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وإلهم سنرى آيات السلطان نبي قروا عدي لكي فقلت نجرير عدي إنا لسنا نعبدهم إنا نتلسنا أنتان نعبدهم جرسا كقبروا نتاران ندران اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ربوا تساسفة ما ننجد ربينكم يغبر رين جرا يوك ذاتي يغبر ان جل ربي تاسفا جدا يوجر وين حلال جتي ولين حلال جانين فالله شريعه يوجر وين حرام جتي ولين حرام جانين ربي تاسفا نك ذات هي قال نبينا عليه الصلاه والسلام اليس انتان يحرمون ورم الاقصود هو حرام كغدن علماء يهودا كوا حرام كغدن ما احل الله والرب حلال كغدن فتحرمونه لله جرى والإنهرام من قوتا ويحلون أمس كحلال قد أن إنتاني ما حرم الله حرام قد كحلال قد أن إنتاني لما يهوداتي في ملوكتوني نصارى فتحلونه بسن الله وجين كحلال قد أن إنتاني فقلت بلى إيه إن كون سيا رسوله إليه قال نبينا عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم فتلك هلا شريعتي سانتوليجين إذان مقبروا يدما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله رب تاتفتوا الرب بانه ويتسان قرتوان شريان حلال جتين حرم سولين حرام جتين ويتسان شريان حرام جتين حلال سولين حلال جتين أمر مجاني فرسوا أن الرب تاتفتوا رواه أحمد والترمذي وحسنه أنا ابن من علمائي أمس أمراء دانية تولي هلا شريات ربي تاتفتي لما جرسني فيه مسائل الأولى قلت عدي جنا فيه مسائل بابتنا كيس مسألة عليه درسي دبرتنا الرواني كلها تموالي توجر الأولى تفسير آية النور إيكو آية نور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والشاهد منها الوعيد على من ترك قوله عليه الصلاة والسلام وخالف أمره الثانية مسألة لما فا تفسير آية براءة آية سورة براءة فسروا أي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والشاهد منها أن الله أخبر أنهم اتخذوا أربابا وشركاء لطاعتهم فيما يخالف الشرع الثالثة شريات من علماء ولجد علماء الرب تاسفته الأماء الثالثة مسألة ستفا التنبيه لما يسود دفر على معنى العبادة معنى عبادة الرت التي أنكرها عدي التي عبادة سنو أنكرها فيك مرمي عدي ما الجده لسنا نعبدهم جرك قبر رنسان نتي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من نجي أربي جديد مرم أي أنه أنكر أنهم يركعون لهم ويسجدون ويدعونهم نجرى الركوع نجرى سجون ربي تاسفت ويتشور كان ما كسم جدا لظني أن العبادة خاصة بمثل هذا يوجد عبادة وأنا كان جلات خاصة الرابعة أخبره أن طاعتهم في ذلك فلا شريعات جرت وليتشون عبادة لهم إنسان عبادوا جهة وإشراك مع الله جرت الرب تواهلهم وهذا مع الاعتقاد كما فصل ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله تمثيل ابن عباس فكي قدو عبد الله بن عباس مثال قدو عبد الله بن عباس بأبي بكر وعمر أبي بكر في عمري ما الجدة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ولأقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ويتر رسول الرديس في يوديس قولي أبي بكر في عمر رديس دورة عبد في الدني فجارة ليستان وتمثيل أحمد بسفيان أحمد الله فكي قدو سفيان الثوريين عجبت لقوم جهمي فوت أجابي جرا قال سندا ديسا برتني بيكني صحيح ما إذا بيكني كرأي سفيان التفرى ديما أين ابن عباس ذكر الوعيد على من ترك قول الله ورسوله لقول أبي بكر وعمر نمن قول ربي في رسول هذه أبي بكر وعمر تقاس سماي الرأيت روبة وعيدة سدا جسوب وأحمد ذكر ذلك لمن تركه لقول سفيان الثوري ومرادهم التمثيل للتخصيص فكي ورولاف جرين تنمكاد ونييج الخامسة مثلا شنفا تغير الأحوال حال نجي جيرم إلى هذه الغاية تغير الأحوال مثلا في ججغك تغير يجيرم والأحوال هال إلى هذه الغاية هذا دانقات أنا تحول مو تغير تحول للم أنا التغير هال يجيرم إلى هذه الغاية هذا دانقات أنا قلت سنكم حتى صار هذا توتك هال يجيرم واندور الرتة درة عند الأكثر نما يدوب رت عبادة الرهباني عبادة قبرتي ملوك صوت قبران كوني هي أفضل الأعمال الرجال تودلقالي إيه هقتها تتك قبرتي ملوك صوت قبران سلاوي تيرغمتوني ربي لفجيرا تدي ويا كانتي ججيرميت ايغنا حتى صار هذا توتك عند الاكثرين مبايه برد عباده الرهبان ملوكسود غبرون هلا شريعتي سان انسان توليجچون هي افضل الاعمال الرجال في بلغالي هذا توتك هل وان زمان بيوت الرجيرمي وتسمى الولاية توله وتسمى الولاية عبادة توله وتسمى الولاية وتسمى نيامتي الولاية ولاية مانتني انتاني وتسمى هي وتسمى الولاية وتسمى تسمى تربيه ها ادوراني ادي يكون شوفوا ما كان حتى صار عند الاكثر عباده الرهبان هي افضل الاعمال وتسمى الولايات وتسمى الولايات وللجمع جرس انجال اللي قلت جدما يبادا جاني هلا وتسمى الولايه ولايه جدم جرس انجال اللي قلت وللجمع جاني وعباده الاحبار عبادا قرتين العلماء اللي هي العلم والفقه ذلك العلم والفقه بكم سفنا هذا سويه بكم ميدان كفن كان وتسمى الولايتين وعبادة الأحبار دبرتين الموقت لما إذا أحبابكم كيهودا ينمي هي العلم والفقه يسين بكم ميدان كان العلاني قبر هي هذا كان تودبين ثم تغيرت الحال ذلك وعبادة الأحبار هي العلم تسمى العلم والفقه علمي جرى الرابرته فقه هكذا ثم تغيرت الحال إيقنا اللي حال لكنا اللي نيجي جيرم إلى أن عبد من دون الله إلى أن عبد هكذا قبر متك من دون الله غير ربي الراه من ليس من الصالحين ثالثوث مرة وانتهين كدراسا ثالثوث رنيني قبرانيمي نمن من ثالثوث الرانتهين وجوه هكذا قبر متك زمن نيجي جيرم يمال وعبد بالمعنى الثاني وعبد نكبر من معنى لما فاتين من هو من الجاهلين نمنين ولا صوت الراتين معنى لما فاتين ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين يتونس أي إن الأمر صار أعظم عبر قداته مما ذكر ابن عباس وأحمد وانا عبد الله بن عباس بن محمد دبا تنسانر عبد الله بن عباس رسول الرئيس نيوته سائسين جدا او بكري في قومر فرسول درق أبدان جدين امام محمد اللي قرتيتين انك ورى سندا بيزا بيكي صحيح ما بيكي رأي سفيان الثوري تدين واجبه دين سوالي حالي وان زمن سنير را اللي نجي جيرم حتى صار هكا توتك عند الاكثر نام بايه برد عبادة الرهبان اردي بياد الرغش قبرتين ملوك صوتا يعني العباد وهو الأخذ بقولهم مطلقا جرى قبروا يتون جتما جرى فدته يوزان فالا شريعة فتوى قولا والربين حلال جلين حرام يوزان جرى والربين حرام جلين حلال يوزان جرى يعني الرافدته ثاني قبروا مبرساني وأفضل الأعمال الرجال دودة لقاليبة وتك هالي جيرا موان زمان سنيرا ولو خالف قول الله ورسوله أدو جتشي قال أحبار أفرهبانا سنجة ربي برسول الرال اللي قول ويسمونها الولاية تنجر جال اللي قول رسول جاني وعبادة الأحبار عبادان علماء اللي وهم العلماء بيتوتا وهو الأخذ بقولهم مطلقا لا وهو الأخذ بقولهم مطلقا عبادان علماء اللي يتشو وهو الأخذ بقولهم مطلقا جيش إساني فكتو فهلا شريئا اللي هاتو ولو خالف قول الله ورسوله وأفضل الأعمال الرجال هذا لقال رب التنبيه ثاني هكا توتك زمن جيجير ميوان زمن عبد الله بن عباس بن أحمد فارة ويسمون ذلك العلم والفقه قولي جرى فدته كان مال جدا العلم والفقه يعني بيكم سيدا بيكم سيجرى فدته لقيته زمن حال يكنته ثم ثم زاد الأمر شناعة يا جنا أمرين فكنا دبلت الأشياء إلى أن أخذ إلى أن أخذ ثم زاد الأمر شناعة أمرين ملك فكنا إذا إلى أن أخذ حقق أبا تمتك بقول أناس غير صالحين هذا ورى صالح سودا ينتهيني تو حقق أتنتك يبين مثاليا ديني قد أتني في الرأي توجهة وهذا أقبح من الأول كان مثاليا ركن ومتر فقط آمي وعبد بالمعنى الثاني وهو الاقتداء بالعلماء بالمعنى الثاني وهو الاقتداء بالعلماء يكتب وعبد قبرم بالمعنى الثاني معنى لما فأتي يجون وهو الاقتداء بالعلماء علماء تهلأته وعبادتهم قال قرتين الإسان قبر من هو من الجاهلين نمني واللالتو تراته واللالة كم علماء الرال لينتهن كأكناها قبر متك وعبد بالمعنى الثاني يجون وهو الاقتداء بالعلماء معنى لموت قبرم يجون معنى لموت لما يبتلته وعبادتهم إذان قبروا لما كم تقبرم من هو من الجاهلين أي أخذ بأقوال أناس جاهلين حاسوا أمة جاهل سوداء قبتا وقدمت على الشرع سمت شريئا ردوفا وسمي علما وفقها كن علمي لفقه جدا وهذا أقبح كانت الرفقة من تقديم قول من هو من العلماء إلى الشرع قولنا من عالمة يجري أرد رسول كانت رفقتها وإن كان جميع ذلك قبيها مرسو فقتها ثور فالمعنى الأول معنى أنذرا من جهة الولاية والثاني من جهة العلم والفقه انت الكشيني رحمه الله نعم باب قول الله تعالى هذا هذا نبوتك قلت ربي الآن ألم تر إلى الذين يزعمون